بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم استعمل في طاعتك أبداننا واستعمل في طاعتك أموالنا واستعمل في طاعتك أولادنا واستعمل في طاعتك أزواجنا وذرياتنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وكلنا ولا تكن علينا. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم نور بنور القرآن العظيم بصائرنا. اللهم نور بالقرآن أبصارنا ونور بالقرآن بيوتنا ونور بالقرآن قبورنا وأطلق بالقرآن ألسنتنا. اللهم استعمل به أبداننا. اللهم اشرح به صدورنا واهد به أولادنا واهد به أولادنا واجعلنا نتلو كما يرضيك وكما ينبغي آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك منا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي ببابك أنخنا ولمعروفك تعرضنا وبكرمك تعلقنا وبتقصير اعترفنا. أنت أكرم مسؤول وأعظم مأمول. إلهي إن طردتنا عن بابك فمن يقربنا. إلهي كفانا فخرا وشرفا أن تكون لنا ربا وكفانا عزا أن نكون لك عبادا. كفانا عزا أن نكون لك عبادا وكفانا فخرا وشرفا أن تكون لنا ربا. يا عز كل ذليل يا غياث كل ملهوف يا أمل من لا أمل له يا سند من لا سند له يا قوة من لا قوة له يا رب يا عز كل ذليل يا غياث كل ملهوف إلهي إلى أين نذهب إلى غيرك إن طردتنا، إلهنا إلى من نذهب إن طردتنا، وبعفو من نتعلق إن حجبتنا، وبعفو من نتعلق إن حجبتنا إلهنا، ومن يقبل علينا إن باعدتنا. اللهم ارزقنا حلاوة الطاعة وعزها، اللهم ارزقنا حلاوة الطاعة وعزها، اللهم جنبنا مرارة المعصية وذلها، اللهم ارزقنا حلاوة الطاعة وعزها، وجنبنا مرارة المعصية وذلها، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا أمان الخائفين. إلهي أتحرق بالنار وجها كان لك ساجدا، إلهي أتعذب بالنار لسانا كان لك ذاكرا، إلهي أتحرق بالنار وجها كان لك ساجدا، إلهي أتعذب بالنار لسانا كان لك ذاكرا، إلهي أتحرق قلبا كان لك خاشعا، إلهي أتعذب بدنا بالقرآن كان لك قائما، إلهي أتعذب بدنا بالقرآن كان لك قائما، إلهي أتحرق بالنار وجها كان لك ساجدا ولسانا كان لك ذاكرا وبدنا كان لك شاكرا وقلبا كان لك شاكرا وبدنا كان بالقرآن بين يديك قائما، اللهم اغفر السيئات، اللهم استر الزلات، اللهم كثر الحسنات واستر الزلات واغفر السيئات، اللهم أجرنا من مكرك، اللهم أجرنا من مكرك وزيننا بذكرك واستعملنا بأمرك ووفقنا لشكرك واغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات، اللهم وفقنا للإيمان والطاعة، اللهم أمنا من أهوال الساعة، اللهم توفنا على السنة والجماعة، اللهم حبب إلينا الإيمان والطاعة، اللهم توفنا على السنة والجماعة ونجنا برحمتك من أهوال الساعة واحشرنا مع النبي صاحب الشفاعة برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا ممن ندموا وتابوا وخشعوا وأنابوا، اللهم اجعلنا ممن ندموا وتابوا وخشعوا وأنابوا وأطاعوا وأجابوا. اللهم اجعلنا ممن ندموا وتابوا وخشعوا وأنابوا وأطاعوا وأجابوا وتطهروا فأثابوا. اللهم اجعلنا من أهل الصالحات. اللهم اجعلنا ممن يسارعون بالخيرات ويتسابقون في الطاعات ففازوا بالرضوان والجنات. اللهم اجعلنا ممن تبدل سيئاتهم حسنات. اللهم اجعلنا ممن تبدل سيئاتهم حسنات وتنادي عليهم الملائكة في الملأ الأعلى والسماوات. سلام عليكم طبتم بما صبرتم فادخلوا الجنات. يا غافر الزلات، يا كاشف البليات، يا مجيب الدعوات، يا رافع السماوات، يا من ضجت بين يديك الأصوات بلغات مختلفات يسألونك الحاجات. وحاجتنا في رمضان رضوانك والجنة. يا رب رضاك والجنة. يا رب رضاك والجنة. يا رب رضاك والجنة. يا رب رضاك والجنة. نعوذ بك من سخطك والنار. ونعوذ بك من سخطك والنار. يا رب نظرة بعين رضاك تجعل من الكافر وليا، وقطرة من فيض جودك تملأ الأرض هي. اللهم اجعلنا ممن نظرت إليهم فرحمتهم. اللهم اجعلنا ممن نظرت إليهم فرضيت عنهم. اللهم اجعلنا ممن نظرت إليهم فباهيت بهم الملائكة وقلت يا ملائكتي هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين فرشوا إلي جباههم ونصبوا إلي أقدامهم وناجوني بكلامي وتملقوا إلي بإنعامي يرجون رحمتي ويخافون عذابي. يرجون رحمتي يخافون. أشهدكم أني قد غفرت لهم. اللهم اجعلنا ممن تشهد الملائكة الآن بغفران ذنوبهم وستر عيوبهم وتفريج همهم. اللهم اكشف الكرب عن المكروبين ونفس هم المهمومين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنهم آباؤنا وأمهاتنا وإخواننا وأبناؤنا وبناتنا وأحبابنا سبقونا إليك وإلى الدار الآخرة وقد نزلوا بك وأنت خير منزول به، وهم فقراء إلى رحمتك وأنت غني عن عذابهم. اللهم فاغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزولهم ووسع مدخلهم. اللهم نور قبورهم، اللهم نور قبورهم واغفر ذنوبهم. اللهم جاف الأرض عن جنبهم، اللهم جاف الأرض عن جنوبهم. اللهم بدل سيئاتهم حسنات، اللهم اجعل قبورهم خير منازلهم، وثبتهم عند السؤال، وثبتهم عند السؤال، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا كبير يا متعال. اللهم لا تردنا ونحن ندعوك، ولا تخيبنا ونحن نرجوك. اللهم أنجي المستضعفين في سوريا، اللهم عجل بنهاية الظالم الطاغوت في سوريا. اللهم إنهم يقتلون ويذبحون وأنت أعلم بهم، فاللهم ارحمهم. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، جياع فأطعمهم. اللهم أنجي المستضعفين في كل مكان. اللهم وفق رئيس مصر لهداك، واجعل عمله في رضاك، وارزقه البطانة الصالحة التي تعينه على الحق وتحثه عليه يا حي يا قيوم. اللهم أعد إلى مصر أمنها، وأعد إلى مصر أمانها، اللهم أعد إلى مصر استقرارها. اللهم ارزق أهل مصر من خيرات الأرض ومن ثمراتها ومن بركات السماء وما ينزل منها. اللهم اجعلها بلدا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء رغدا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم جازي عنا نبينا خير ما جازيت به نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم كما آمنا به ولم نره فارزقنا في الجنة صحبته، اللهم ارزقنا في الجنة صحبته، وفي القيامة شفاعته، وعلى الحوض سقيته. اللهم اغفر لنا ولوالدينا أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، ولأصحاب الحقوق علينا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.